ولكن الله جل في علاه عطف على الناس بعفوه وفداه بذبح من عنده من الجنة لتكون السنة في القرابين بها. وكذلك كان كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لقد رأيتنا نتبع ذلك الضرب من الكباش، يعني لشرائه وأكله. ولو تخيل الإنسان أنه سيتقرب بذبح ابنه يوما لله جل وعلا لحار عقله، وهو مجرد خيال، فكيف لو شرع للناس؟ فسبحان الله اللطيف الرحيم. ومن قصص إبراهيم الخليل عليه السلام التي قص الله في كتابه طلبه من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، قال الله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى الآية. وإبراهيم الخليل عليه السلام لم يقل ذلك شكا في قدرة الله وحاشاه، بل أراد أن يصل لدرجة حق اليقين، كما أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلق الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. ومن ذلك حال موسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها، وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، ولكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه. ولنعد للقصة. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. يعني لو كان إبراهيم في حالة شك لكنا نحن أولى أن نشك، وهذا لبيان حال إبراهيم عليه السلام ودفع التوهم الباطل، وهو من باب هضم النفس والتواضع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن، ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن في بعض، ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا، قيل أربعة أجبل وقيل سبعة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وأخذ رؤوسهن بيده، ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن، فدعاهن كما أمره الله عز وجل، فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها ببعض، حتى قام كل طائر على حدته، وأتينه يمشين سعيا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها، وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له غير رأسه يأباه، فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جثته بحول الله وقوته. ومن قصص إبراهيم عليه السلام ما تبدى فيه عظيم كرمه، وذلك لما زارته الملائكة في صورة شباب حسان الوجوه، كما قال الله جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون الآيات. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل، وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل. والخليل عليه السلام رأى عليهم الهيبة فأجلهم وأكرمهم في القول والفعل، فإنهم سلموا عليه بالنصب ورد عليهم بالرفع، والرفع أقوى وأثبت من النصب، فرده أفضل من تسليمهم. ولهذا قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فالخليل اختار الأفضل. وهؤلاء الضيوف هم جبريل وإسرافيل وميكائيل، قدموا عليه في صور شبان حسان الوجوه، عليهم مهابة عظيمة. ولهذا قال تعالى: قوم منكرون، فبالغ في إكرامهم حيث راغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين مشوي محنود، وذلك خفية عنهم وهم لا يعلمون، وكان الخليل جالسا معهم، وسارة قائمة تخدمهم، وكان الخليل جالسا معهم وسارت قائمة تخدمهم، ولكنه نكرهم حيث إنهم لم يمدوا أيديهم إلى الطعام. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة، فإنه جاء بطعامهم من حيث لا يشعرون بسرعة، ولم يمتن عليهم أولا فقال نأتيكم بطعام، بل جاء به بسرعة وخفاء، وأتى بأفضل ما وجد من ماله، وهو عجل فتي سمين مشوي، فقربه إليهم، لم يضعه وقال اقتربوا، بل وضعه بين أيديهم، ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم، بل قال ألا تأكلون، على سبيل العرض والتلطف. انتهى كلام كثير رحمه الله. قال الله جل وعلا: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، وقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، أي استبشرت بهلاكهم لتمردهم وعتوهم على الله جل وعلا. فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فالبشارة له هي بشارة لها، لأن الولد منهما، فكل منهما بشر به. فلما سمعت سارة بالبشرى بالولد أقبلت في صرة، أي في صرخة عظيمة ورنة. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم والثوري والسدي، وهي قولها يا ويلتها، فصكت وجهها أي ضربت بيدها على جبينها، قاله مجاهد وابن سابط. وقال ابن عباس لطمت، أي تعجبا كما تتعجب النساء من الأمر الغريب. وقالت عجوز عقيم، أي كيف ألد وأنا عجوز عقيم، وقد كنت في حال الصبا عقيما لا أحبل. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، أي عليم بما تستحقونه من الكرامة، حكيم في أقواله وأفعاله. وبهذا القدر نكتفي، حيث انتهى زمن البرنامج، وليكن لقاؤنا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. فإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القصص الحق. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. القصص الحق. وفي جميع ما قص الله في كتابه عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. القصص الحق. القصص الحق. من إعداد وتقديم خالد بن عبد الله الشايع، إخراج ماجد بن راشد الدباس.